بسم الله الرحمن الرحيم. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس العاشر من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 23، وهي قوله تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى أن الإنسان حينما يعصي ربه هو في الحقيقة يظلم نفسه، يحرمها من السعادة، يحرمها من القرب، يحرمها من التوفيق، يحرمها من النجاح، يحرمها من الأمن، يحرمها من الحكمة، يحرمها من الرضا، يحرمها من تحقيق الهدف الذي خلقت له. فالذي يعصي الله خاسر، ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر. قالا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، يعني عبادي الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يده الشر. الإنسان أيها الإخوة، الذي خلقه هو الخبير، هو الصانع الحكيم، هو الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. أنت حينما تقتني آلة غالية الثمن، عظيمة النفع، دقيقة الصنع، ومعها تعليمات الصانع، أنت انطلاقاً من حبك لذاتك، من حرصك على سلامتك، تطيع تعليمات الصانع. من عمل صالحاً فلنفسه، ومن أساء فعليها. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني كأن الله سبحانه وتعالى حينما ركب الإنسان من عقل وشهوة، طبيعي جداً أن يخطئ، ولكن العار لا أن تخطئ، العار أن تبقى مخطئاً. ليس العار أن تكون جاهلاً، ولكن العار أن تبقى جاهلاً. إذاً حينما أودع الله فينا الشهوات، أودعها كي نسمو بها إلى رب الأرض والسماوات، فلو زلت القدم الصلح حاصل، والتوبة ممكنة، والعفو ممكن، والمغفرة ممكنة، والرجوع إلى الله ممكن. ابن آدم، لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني للتقريب، إنسان في عنده مركبة غالية جدا، في مركبات بأربعين مليون، أمسك مطرقة وكسر باللورة وثمنه مئة ألف، ضر من؟ أغضب من؟ استفز من؟ ضر نفسه وأغضب نفسه وخسر نفسه. أنت حينما تؤمن أن أوامر الشرع ليست قيداً لحريتك ولكنها ضمان لسلامتك، العلاقة بين الأمر والنهي علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة، الأمر نفسه في نتائجه والنهي نفسه في نتائجه. يعني إذا وضعت لك الحكومة لوحة أمام خط التوتر العالي ممنوع الاقتراب، دقيق، من هو الأحمق؟ الذي يريد أن يعصي التعليمات وهو يتأكد ليس هناك شرطي يراقبه. التيار بيعاقبك، التيار يجعل المقترب منه فحمة بعد دقيقة، فحمة سوداء. أنت حينما تقول هل أحد يراني؟ حمق هذا، التيار نفسه بيعاقب. لو تقود مركبة شاحنة تحمل عشرين طن وصلت إلى جسر كتب عليه الحمولة القصوى عشرة طن، الأحمق يتلفت، في شرطة؟ لا، هو الموضوع أعمق من هيك، الجسر سوف يخسف بك، بعد قليل تكون في النهر. فلذلك أنت حينما تؤمن أن العلاقة بين الأمر ونتائجه علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة، تأتمر انطلاقاً من مصلحتك، تأتمر انطلاقاً من حبك لسلامتك، تأتمر انطلاقاً من حبك لسعادتك، من حبك لكمالك، من حبك لطمأنينتك. لذلك وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا الفهم للدين، أنت حينما ترى الأوامر والنواهي ليست قيداً لحريتك ولكنها ضمان لسلامتك، تكون فقيهاً. أيها الإخوة، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، لكن لولا أن رحمة الله تمثلت في أنه تواب وفي أنه رحيم وفي أنه غفار الذنوب لكان وضع الناس صعباً جداً. لذلك قال العلماء: ما أمرك أن تتوب إلا ليتوب عليك، وما أمرك أن تستغفر إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تدعوه إلا ليجيبك، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد. إن الله يحب التوابين. أيها الإخوة، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، أنت لمجرد أن تعترف لله: يا رب لقد ظلمت نفسي، يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب اغفر زلتي، يا رب استر عورتي، يا رب ارحم ضعفي، يا رب أقل عسرتي، يا رب اغفر زلتي، يقول العبد: يا رب لقد تبت إليك، ويقول الله: عبدي لقد قبلت. نعم، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله غفور ورحيم وتواب ورؤوف ويحبنا. لذلك ورد في بعض الآثار القدسية أن يا داود لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقاً إلي هذه إرادتي بالمعرضين فكيف بالمقبلين؟ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. أيها الإخوة، اهبطوا واو الجمع، يعني آدم وحواء وإبليس، اهبطوا. هنا الهبوط انتقال من مرحلة عليا إلى مرحلة دنيا. إن سيدنا آدم كان في الجنة يأكل ما يشتهي من دون أن يدخل الطعام إلى جوفه، يستمتع بكل ما في الجنة من دون أن يتأذى بها. أما في الأرض حينما أصبح جسمه محيطاً بنفسه، الشيء لا يستمتع به إلا إذا أدخله إلى جوفه، وإذا أدخله إلى جوفه في جهاز هضم، وفي فضلات، وفي براز، وإذا شرب في بول صار في دخول إلى داخل الجسم، صار نظام آخر. نظام الجنة النفس محيطة بالجسم، يمكن أن تأكل مليار تفاحة وأن تستمتع بطعمها دون أن تتأذى. لذلك طبيعة الجنة من طبيعة خاصة، وطبيعة الدنيا طبيعة خاصة. اهبطوا كنت بحال لهم ما يشاءون. في الجنة لمجرد أن تطلب شيئاً هو أمامك، لهم ما يشاءون فيها، قطوفها دانية. أما حينما عصى آدم ربه وأكل من التفاحة بدت لهما سوآتهما. إذاً الآية الكريمة قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا من حالي، لكن لئلا تتوهموا أن الإنسان مخلوق في الأصل للجنة ولولا معصيته لما كان في الدنيا، هذا وهم غير صحيح. قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. الإنسان مخلوق للدنيا، ولكن حينما خلقه للدنيا وكلفه حمل الأمانة أعطاه درساً بليغاً له ولذريته من بعده. يعني حينما قال الله عز وجل قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، في بالأرض صراع، في بالأرض حق وباطل، في بالأرض خير وشر، في بالأرض جريمة وإحسان، في رحمة وقسوة، في عدل وفي جور، في مؤمن وفي كافر، في مؤمن وفي منافق، في منتفع بالدنيا، في مؤمن بالآخرة، في إنسان يتعلق بالقيم، في إنسان يتعلق بالمصلحة. لا، بالتصريحات دائماً مصلحتنا فوق كل شيء، بالمصلحة في غدر، وفي نقض عهد، وفي عدوان، وفي حرب استباقية، وفي جرائم تحت غطاء المصلحة. أما المؤمن إنسان مبدأ، إنسان قيم، إنسان أهداف نبيلة، والكافر إنسان مصلحة، إنسان حاجة، إنسان ابتزاز. إذاً كلمة بعضكم لبعض عدو أي أنه لا بد من صراع في الأرض. يعني كان من الممكن أن يعيش الطرف الآخر في كوكب آخر، لا في حروب، ولا في صراعات، ولا في بدر، ولا في أحد، ولا في الخندق، ولا في فتح مكة. كان من الممكن أن يعيش الكفار في كوكب آخر، وكان من الممكن أن يعيشوا في قارة أخرى، أو كان من الممكن أن يعيشوا في حقبة أخرى، ولكن شاءت حكمة الله، أو لحكمة بالغة بالغة بالغة، أرادنا الله أن نعيش معاً على أرض واحدة، مؤمن وكافر، مستقيم ومنحرف، رجل مبدأ رجل مصلحة، صادق كاذب. هذا الاجتماع بين الطرف الأول والطرف الآخر من نتيجته الحتمية صراع مستمر. إذاً معركة الحق والباطل، دققوا، معركة أزلية أرادها الله، لأن الحق لا ينمو إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالتضحية. يعني أعطانا الله فرصة أن نضحي وأن نصارع وأن نتحمل العدوان والكفران والمعارضة والتآمر. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وطنوا أنفسكم أن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، وأن هذه المعركة قدرنا، والله عز وجل معنا، ولن يترنا أعمالنا، وهو يؤيدنا وينصرنا، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض كي نمتحن. دخول هذا الصراع هو ثمن الجنة. يعني الذين وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام والذين وقفوا ضده، ما المصير؟ النبي انتصر وأصحابه انتصروا، وأصحابه في أعلى عليين، والذين ناصبوه العداء في مزبلة التاريخ. إذا ذكرنا أبا بكر نقول رضي الله عنه سيدنا، إذا ذكرنا عمر رضي الله عنه سيدنا، وإذا ذكرنا عدو الله أبا جهل نقول لعنه الله. يعني القضية واضحة جداً. لذلك عد للمليار قبل أن تكون في خندق معاد للحق. إن كنت في خندق معاد للحق، هل تعلم من الطرف الآخر؟ الله عز وجل. لذلك من عاد لي ولياً قصمته، إياك ثم إياك ثم إياك أن تكون في خندق مناهض للحق. ما الدرس؟ ما الدرس الذي تلقاه آدم ويجب أن تأخذه ذريته من بعده؟ أن تجربة آدم عليه السلام في الجنة من أجل أن يعرف نتائج المعصية، ومن أجل أن يعرف ما أعد الله له بعد الدنيا من جنة. هذا نموذج، والمعصية سبب الشقاء. لذلك الدرس البليغ، معنى الطاعة الجنة، معنى المعصية الخروج منها، معنى العداوة إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا الدرس، الدرس لآدم عليه السلام ولأمته من بعده إلى يوم القيامة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. في آية اهبطا منها جميعاً، الآية اهبطا موجهة لآدم عليه السلام ولأمنا حواء، أما الآية اهبطوا موجهة إلى آدم عليه السلام وإلى أمنا حواء وإلى إبليس معه. لكن هذا الصراع ليس أبدياً. هلأ الأرض كم ملة وكم دين وكم طائفة وكم اتجاه وكم تيار وكم عقيدة، يعني بالآلاف، وكل فئة وكل طائفة وكل مذهب وكل دين يتوهم أنه على حق وأن الذين حوله على باطل. من الذي يحكم بينهم في النهاية؟ الله جل جلاله، الله يحكم بينهم يوم القيامة، قال لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، يعني الصراع ليس مستمراً. الإنسان حينما يقترب من الموت تنكشف له الحقائق، ينكشف له ما جاء به الأنبياء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أؤكد لكم أن كل إنسان على وجه الأرض من أي دين، من أي مذهب، من أي اتجاه، من أي طائفة، حتى لو كان ملحداً، حتى لو كان مجوسياً، أي إنسان عند الموت تكشف له الحقائق. أوضح دليل، أكفر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى، حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذاً خيارنا مع الإيمان خيار وقت فقط، لا خيار قبول أو رفض. إما أن نؤمن الآن ونحن في بحبوحة وأن ننتفع من إيماننا، وإما أن نؤمن بعد فوات الأوان. قيل اهبطوا منها جميعاً، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. في أرض وفي عمر مديد، وفي صيف وشتاء وربيع وخريف، وفي طفولة وفتوة وشباب وكهولة وشيخوخة ثم الموت، وفي خير وفي شر، وفي عمل صالح وعمل سيء، وفي حق وفي باطل، وفي إخلاص وفي خيانة، وفي عدوان وفي إحسان، لكم في الأرض مستقر. وقل كل يعمل على شاكلته، اعملوا ما شئتم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، إذاً الصراع من قدر الله لنا، هذا قدرنا، هذه مشيئة الله لنا. أحياناً الصراع بين أخوين أو بين زوجين، الزوج تريد الدنيا، الزوجة تريد الدنيا، والزوج يريد الآخرة، بين شريكين، بين صاحبين، بين أسرتين، بين عشيرتين، بين قبيلتين، بين شعبين، بين أمتين، بين حضارتين، في صراع. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى حين الموت. والموت يفصل بين الناس يوم القيامة، والله عز وجل يفصل بين الناس يوم القيامة. أيها الإخوة، يعني هذه المعركة التي بين الحق والباطل معركة بثمن، مو بلا ثمن، بثمن فلكي، بثمن باهظ. أنت حينما تأتي إلى الدنيا وتتجه نحو الحق وتتحمل عداوات الناس، تتحول المكر والدهاء، تتحول أحياناً الظلم، لأنك مؤمن. ماذا فعل أصحاب الأخدود؟ ليس لهم ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله بس. والآن المؤمنون في الأرض ما ذنبهم؟ والله ولا ذنب، إلا لأنهم مؤمنون. يقول لك تطهير عرقي بالبوسنة والهرسك، تطهير عرقي، مكافحة الإرهاب، أنو إرهاب؟ والله الإرهاب الذي نراه ممن يحاربون الإرهاب يفوق حد الخيال. يعني ممكن يكون نتائج حرب مليون قتيل وسلاح فسفوري وسلاح كيميائي وسلاح دمار شامل ولا شيء عليهم، أما إذا دافع الإنسان عن نفسه تقوم الدنيا ولا تقعد. 20,000 أسير ما في أمل بإطلاق سراحهم، من أجل أسيرين دمر بلد بأكمله. هذا الحق والباطل واضح جداً، والآن الباطل قوي جداً. معركة أزلية أبدية، هذه قدرنا. لكن اسمعوا الجواب، هذه المعركة لها ثمن باهظ، لها ثمن فلكي، جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين، هذا هو الثمن. لذلك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. الله عز وجل يوضح، قال فيها أي في الدنيا تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، يعني الموت مصير كل حي. إنسان بيولد، الأهل يفرحون فرحاً كبيراً، الحمد لله سليم. مرة قال لي واحد، إذا جاءك مولود سليم معه مليون ليرة، قلت له كيف؟ قال لي ابن بنتي جاء الشريان محل الوريد بالقلب، العملية بدها 400 ألف، والمستشفى 300 ألف، والنقل لبيروت 50 ألف. قال لي دفعت 750 ألف خلال ساعة، بيجي سليم الآن، يربى، بينضاف بيفرحوا، بيطلعوا أسنانه بيفرحوا، بيدخل حضانة كل ما أجا ضيف، تعال بابا أرى الفاتحة لعمك، أرى الفاتحة. بعدين دخل ابتدائي، دخل إعدادي، دخل ثانوي، أخذ شهادة ثانوية، دخل جامعة، أخذ جامعة بدنا وظيفة، يعني هم الوظيفة، 4 سنوات الجامعة، المقرر صعب، والأستاذ أسئلته غير متوقعة، وهذا متآمر، وهذا إلى آخره، بيلقي تهم على الأساتذة جزافاً أنه هو مقصر، لأنه بيتخرج موضوع العمل، يجد عمل مناسب، بده زوجة، هي طويلة وهي قصيرة، وهي مدخل البيت غير مقدر، وهي مدخلون، وهي الأم صعبة، متاهة طويلة عريضة، الزواج ما أنجب، منه لبا منا الله بيعلم، بعدين عمل طفل أنبوب بشي. الآن تبدأ أعراض بجسمه، تحكي بقى بخبز خالي والجزر والسلطات والرياضة، دخل بعدين تلاقي معه كيس أدوية، بعدين تطلع النعوة. لتركبن طبقاً عن طبق، أبداً، هذا طريق إجباري لكل الناس. فلذلك فيها تحيون. هلأ الموت ما هو الموت؟ بوابة خروج. إذا كنت بالمطار والمطار تابع لدولة، في بوابة جيت، من هون تخرج من هذا البلد، بوابة 23. هلأ الله عنده كثير بوابات، بوابة السرطان، بوابة حادث سير، بوابة خسرة بالدماغ، كلها بوابات، هذا مرض الموت بوابة. فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. تتصور واحد بالنعش، أذن المؤذن، فتح النعش، حمل، وضع في حفرة. والله مرة حضرت تشيع جنازة المتوفى رحمه الله، بعرف عنه قصص على نظافته وعلى أناقته، على أناقة بيته وجمال بيته وأناقة أجهزته وفرشه، شيء يفوق حد الخيال. البلاطة التي يسد بها القبر أقل من الفتحة بعشرة سنتي، أبو حطوا حجار بشكل عشوائي، وأهالوا التراب يمكن نزل فوقه كيلين تراب، سبحان الله. بعرف واحد ثاني، يعني ما شاء الله معامل ومؤسسات وأموال منقولة وغير منقولة، وبيت بأرقى أحياء دمشق حقه شي 110 ملايين، وبيت بالمصيف، وبيت على البحر، وكل سنة رحلة على العالم. انفتح القبر بأيام مطيرة، طلع فيه مياه سوداء، فلتان مياه المجارير عليه. ابنه مهندس سأله، قال له حطوه، شو بنساوي؟ حطوه. بيقول لي مدير معمله، جمعة ما أكلت، هون حطوا مع الميم، فيها تحيون وفيها تموتون. لذلك البطولة أن تعد للقبر. هذا البيت مؤقت، مهما اعتنيت به البيت مؤقت، مهما اعتنيت به البيت مؤقت. واسأل كم إنسان كسى البيت لسنتين وما سكن فيه؟ في بناء بأرقى أحياء دمشق 7 طوابق ولا واحد سكن بالبيت، كله مات قبل استلام البيت، فاضين البيوت كلها، بيت ب100 مليون الواحد. فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. كل بطولتك أن تعد للقاء الله، العمل الصالح، الاستقامة، الصلة بالله، خدمة الناس، الإخلاص، إنفاق المال، تربية الأولاد، نشر الحق، كل بطولتك، وأنت الغني الحقيقي. أخواننا الكرام، الغنى غنى العمل الصالح فقط، هذا الغنى الحقيقي. حجبك عند الله بحجم عملك الصالح، حجبك عند الله بحجم عملك الصالح. والله كنت مرة بحلب، أطلعوني على أرقى أحياء حلب، والحقيقة في يعني أبنية شيء صعب وصفه، مهندسون أجانب وفلل، قصة بال74 قديمة كثير. رأينا بيت كل الرخام فيه أونيكس، هذا أرقى أنواع الرخام. يعني القصة كانت الليرة السورية 3 ليرات بيساوي دولار، كان فيه شيء 5 ملايين رخام فقط. فصاحب هذا البيت صاحب ذوق رفيع المستوى جداً، فتوفي في 42 بوقت مبكر بمرض عضال، ولحكمة أرادها الله كان طويل جداً، والقبر كان أقصر من قامته. فلما وضع في أرض القبر دفعه الحفار في صدره حتى صار هكذا، لا إله إلا الله. فيلا الآن تسوى شيء 700 مليون. صاحب هذه الفيلا القبر أقصر من طول قامته، فكان بوضع خاص. الموت عبرة، الموت أكبر عبرة لنا جميعاً. فأنت كطالب علم لك أن تنال شهادة وأن تعمل وأن تتزوج، لكن لا تنسى أن الله ينتظر عملك الصالح، وأن البطولة أن تلقى الله وأنت مستقيم على أمره، وأنت محسن إلى خلقه، وأن مالك حلال. نعم، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. لذلك أكسروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرى، وأحزمكم أشدكم استعداداً له. ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزود بسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. قبل أن تتكلم، قبل أن تغضب، قبل أن ترضى، قبل أن تبتسم، قبل أن تتجهم، قبل أن تعطي، قبل أن تمنع، قبل أن تصل، قبل أن تقطع، هل هذا العمل يرضي الله؟ لو أن الله سألني لماذا طلقتها؟ معك جواب؟ لماذا أعطيت ابن فلان التي هي زوجتك بيتاً ولم تعطي ابن الزوجة الثانية؟ في سؤال. إن الرجل لا يعبد الله 60 عاماً ثم يضر في الوصية فتجب له النار. قبل أن تخص الذكور بمالك وتحرم البنات، معك لله جواب؟ قبل أن تخرج شريكك من الشركة وله حق فيها مثلك، لكن المحل باسمك، أنت أقوى منه، فأخرجته، ضايقته، أهنته، ما تحمل، قال لك بفك الشركة، أعطيته والمحل لك صفي. قبل أن تفعل هذا هيأت لله جواب؟ قبل أن تطلق هذه المسكينة التي قبلت بك فقيراً وعاشت معك على المر والحلو، فلما تضخم مكانتك، تضخمت مكانتك وازداد مالك، أهملتها أهملتها وتزوجت غيرها ولم تعبأ بها، هذا جزاء الإحسان؟ هل عندك جواب عن كل شيء تفعله؟ هذا المبلغ الذي أخذته هل يرضى الله عنه؟ هل أخذته حلالاً؟ أخواننا الكرام، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أجمعين. يأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أن لو لم يقضي بين اثنين في تمرة. رجل بمصر غني جداً وتوفي، سمع أولاده من بعض العلماء أنه أصعب ليلة أول ليلة، فرجوا إنسان فقير يموت من الجوع، قال له خذ 10 جنيهات ونام معه أول ليلة. فهذا نزل مبلغ كبير له، إجا أنكر، طبعاً قصة رمزية على السد قوة، إجا أنكر ومنكير، قاموا لقوا اثنين، شغلة جديدة علينا، شو اثنين؟ سمع صوت قام حرك رجله، قال له طيب مو ميت، تعال نبدأ فيه. جلسوا، من شدة فقره لابس كيس خيش، فاتحه من فوق نابق راسه منه ومن أطرافه نابق إيديه ورابطه بحبلة، بدوا بالحبلة. هي منين جايبها؟ قال له من بستان، تركوا البستان. كيف دخلت للبستان؟ ما عرف يجاوب، موتوه من القتل. هلا شلون دخل؟ بعدين الحبلة، بعدين كيس الخيش. فهذا بعد التحقيق والقتل والضرب، صباحاً خرج من القبر وقال الله يعين أبوكم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عما كانوا يعملون. الآية أوضح، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. هذه الآية تكفي. جاء أعرابي إلى النبي الكريم قال له عظني ولا تطل، تلا عليه هذه الآية قال كفيت، فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل، أصبح فقيهاً. يعني أعرابي راعي غنم بسيط، ثقافته محدودة، لا في عنده كمبيوتر ولا في عنده مكتبة ضخمة، ولا يعني مو حضران مؤتمرات إطلاقاً، وثقافته محدودة. قال له ابن سيدنا عمر بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال ليست لي. قال له قل لصاحبها ماتت، شغلة سهلة جداً. قال ليست لي. قال له خذ ثمنها، قال ليست لي. قال له خذ ثمنها، قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين، وهذا الفقيه. إذا قلت أين الله؟ مؤمن ورب الكعبة. لما بتأدي الحقوق، بتأدي الحقوق، بتقوم بواجباتك، تأخذ الذي لك فقط، أنت مؤمن ورب الكعبة. أما في الآن مظاهر دينية صارخة وأكل مال حرام مخيف، هي المشكلة. في درس قادم إن شاء الله نتابع قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون والحمد لله رب العالمين.